الحمد لله وحده الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وعد في كتابه ولينصرن الله من ينصره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق القائل لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وارض اللهم عن عمر الفاروق القائد العسكري المحنك الذي كسر كسرى وقصر قيصر رضي الله عنه في وصاياه. أيها القادة، إنما انتصرنا بالطاعة. أوصيكم بتقوى الله، لم ننتصر بعدد ولا عدد، إنما بمعصيتهم لله وطاعتنا له. فإن عصيناه تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم وعددهم. إنما أعزنا الله بالإسلام وبالرسول، فإن ابتغينا العز بغير الإسلام أذلنا الله. إنما معكم ملائكة كرام بررة فاستحيوا منهم. هكذا كان عمر يوصي جند الإيمان. ورضي الله عن عثمان ذي النورين الذي في عهده جاءت الغنائم من خزائن الأرض بأنفاس المجاهدين، فأصبح كل مسلم يأخذ رزقه من غنيمة الجهاد كل يوم، فأغنى الناس وانتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن نتائج الجهاد أن قدم الفاروق نفسه شهيدا، ومن نتائج الجهاد أن قدم عثمان نفسه شهيدا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين المحارب للخوارج القامع للفتنة الذي بايعه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقدم ثالث الشهداء ورابع الخلفاء الراشدين أيضا نفسه من أجل جهاد ربه بسيف الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. وهكذا أيها الأحباب، الجهاد الإسلامي لا ينبني على تصريحات، وإنما يسقى طريقه بدماء الشهداء وبأرواح الأبرار. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأحببت في زخم التصريحات السياسية والعسكرية الدولية حول حرب الخليج والناقلات والممرات البحرية الدولية أن أعلي تصريح محمد صلى الله عليه وسلم. فقد سمعنا كثيرا في الإذاعات وأجهزة الإعلام، صرح رئيس مجلس الأمن، صرح القائد العسكري، التقى العملاقان الدولتان العظميان، وهكذا نسمع مثل هذه التصريحات، لكننا ما سمعنا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الإسلام لم يحكم العالم قرون، وكأن جيوشه المجاهدة التي نشرت العدل والنور والإيمان لم يكن لها دور في التاريخ العسكري والتربية العسكرية الجهادية. فأصبح من هذا المنبر، منبر الدفاع عن الأقصى، أن نعلن تصريح محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضية في عدة خطب، حتى يتجلى للناس وتسمع الدنيا والبشرية جمعاء كيف كان يقود صلى الله عليه وسلم أمته حيا وميتا، طبت حيا وميتا. أحبتي في الله، العقيدة العسكرية تقول أنها هي السياسة المرسومة التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولة فيما يتصل بالقواعد الأساسية للصراع المسلح وما يتعلق بطبيعة الحرب وغايتها وطرق إمدادها، بطبيعة الحرب وغاياتها وطرق إمداداتها وإعداد البلاد والقوات المسلحة لها. هذا التعريف العسكري للعقيدة العسكرية عالميا. ما هو التعريف العسكري الإسلامي للعقيدة العسكرية الإسلامية بثلاث كلمات؟ الجهاد في سبيل الله. بتعبير نبوي آخر، إعلاء كلمة الله فقط لا غير. سهل ممتنع، موجز معجز. أحبتي في الله، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. جاهدوا أمر يفيد الوجوب، من أجل ماذا؟ في الله، الغاية القصوى حق جهاده. من الذي جهز واختار؟ هو اجتباكم. وأما القسم واليمين العسكري، وما من جيش في العالم إلا وعند تخرج أو التزام أو توظيف أي جندي فيه إلا ويكون هناك بيعة عسكرية وقسم ويمين عسكري. أما الجيش الإسلامي فالبيعة بين الجندي وبين الله. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجندي العسكري في الجيوش قد يبذل نفسه بمقابل مال، لكن أن يبذل نفسه ويبذل ماله هذا لا يوجد إلا في التربية العسكرية الجهادية الإسلامية. يعني يعطي ولا يأخذ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. لم يعدهم في هذه البيعة بالنصر والرتب والرواتب والمناصب، لا، النهاية التي انتهت إليها حياتهم وأموالهم ذهب المال وذهبت النفس في سبيل الله. لهذا هذا اليمين وهذه البيعة أعظم أنواع البيعات في الوجود. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو النصر. تتحدد مصائر المعارك الإسلامية من أول بيعة بين العبد وبين الله. الفوز النصر العظيم هنا تحقق يوم أن أصبح الجندي مستعدا تمام الاستعداد أن يبذل نفسه وأن يبذل ماله دون عوض دنيوي، إنما العوض أخروي، جنات النعيم من الله رب العالمين. أما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وبهذا يغطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جوانب من جوانب الجهاد هامة: الجانب الاقتصادي والدعم المالي وهو عصب الجهاد، بدونه لا يستطيع المجاهد أن يجاهد. فالمال يأتي بالسلاح وبالغذاء وبالكساء وبالدواء وبالذخيرة، فاستراتيجيته هامة وضرورية. ثم بعد ذلك الجهاد بالنفس، الطاقة البشرية، ثم الجهاد الإعلامي بألسنتكم. ثلاث جوانب لا يستغني عنها الجهاد الإسلامي، بل كل قتال عسكري. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ويقول لما سئل أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ثم أيها الأحباب الكرام، ما هدف الجهاد؟ إعلاء كلمة الله. لو ذهبت إلى جميع تماثيل الجندي المجهول في العالم والذي يسمى بالنصب التذكاري، ما من دولة موجودة الآن في العالم إلا القليل إلا وفيها تمثال الجندي المجهول أو نصب تذكاري. لو بحثت عن هدف هذا الجندي المجهول أو النصب التذكاري أو القتال الذي ذهب إليه آلاف وقد يكون ملايين كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية، ما هدفك؟ لقال: السلب والنهب والاستعمار وهتك الأعراض وسفك الدماء واستغلال ثروات الشعوب الضعيفة. هذه هي أهداف هذه النصب التذكارية والحروب التي دارت. الإسلام جهاده لإعلاء كلمة الله، وهذه كلمة فيها من العظمة حيث أنها استوعبت جميع القيم الإنسانية. فنصرة المظلوم من إعلاء كلمة الله، والعدالة والأخوة والمساواة وإغاثة الملهوف والدفاع عن الأرض وعن العرض وعن الدم وعن الدين وعن العقيدة ونشر الإسلام وإخراج الشعوب من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كل هذا تحت كلمة إعلاء كلمة الله. أيها الأحباب الكرام، وأما قضية العدوان والاغتصاب فهي مرفوضة تماما في الإسلام وفي قتال الإسلام. ولا ننسى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتل الشيخ الكبير والراهب في صومعته والطفل الصغير والمرأة، ونهاهم عن قطع الأشجار إلى آخره، وخلفاؤه الراشدون وقادة جنده يلتزمون تماما بهذه الوصايا. نجد القرآن يدعم هذه الحقيقة أنه لا إرهاب لا إرهاب لا اعتداء لا صواريخ ظالمة جائرة في أرض مسالمة كما حدث هنا على أرض الكويت، وسلمنا الله ببركة الصالحين المصلحين والمآوي والمدارس والمستشفيات واليتامى المنتشرة في الكرة الأرضية التي أسستها أموال مسلمة من هذا البلد. إنما الصاروخ الذي ينزل عليها ينزل على أرحام النساء في العالم كله، وعلى قلوب يتامى بالآلاف، وعلى بطون جوعى بالملايين. وأنا لا أقول ذلك متعصبا إلى هذا البلد أو أهله، إنما سافرت ودرت في الدنيا فرأيت آثار المصلحين والمحسنين فيها. ماذا يقول الإسلام عن هذه الحقيقة؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكل من يعتدي يفقد حب الله، ومن فقد حب الله ماذا بقي له في الوجود؟ الجهاد الإسلامي يحتوي على مبدأ عسكري هام، أول من أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم، اسمه استراتيجية الردع. الردع وليس اللدغ. هناك استراتيجية تسمى في العالم، ما من دولة إلا وفيها ردع، لكنه في الحقيقة لدغ وليس ردع. لدغ للشعوب الضعيفة، لدغ للأعراض والأموال وزعزعة الأمن في البلاد الآمنة. أما استراتيجية الردع الحقيقي يتمثل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ونلاحظ أيها الأحباب الكرام في هذه الآية كيف أن الله ذكر القوة وذكر الرباط، ثم بين بعد ذلك نتيجة القوة والرباط إرهاب العدو وردعه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة ثابتة: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين. والإعداد لهذه القوة ظهر أثرها في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غزا بقيادته 28 غزوة، تم القتال في 9 غزوات فقط، وأما 19 غزوة لم يحدث فيها قتال، وإنما ما إن يسمع العدو بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه صغيرا كان أو كبيرا إلا وفروا إلى شعاف الجبال مخلفين خلفهم أغنامهم وديارهم وبيوتهم ونساءهم وخدمهم، ناجين بأنفسهم لجيوش الرعب التي تولدت من إعداد القوة ورباط الخيل. وما تجرأ العدو علينا إلا بعد أن علم أننا لم نعد القوة الحقيقية التي يكون بها التوازن العسكري، فلا يجرؤ العدو بعد ذلك علينا. مبدأ الردع في الإسلام فهو يعتبر ردع المعتدين غايته، ويوم أن نرى هذا المبدأ يطبق في العالم حتى الآن نحن نعيش في ظلاله. يوم أن غاب هذا المبدأ، مبدأ الردع الإسلامي، قامت الحرب العالمية الأولى من عام 14 إلى 18 ميلادي، ثم قامت الحرب العالمية الثانية من 39 إلى 45 ميلادي. فلما رأوا ويلاتها والدمار والمرض والأوبئة والانهيارات، أخذوا يعدون هذا المبدأ العجيب الذي ذكره الله في الكتاب وذكره النبي في السنة صلى الله عليه وسلم، وهو مبدأ إعداد القوة الرادعة للاعتداء. فظهر ما يسمى بتوازن القوى النووية في المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، وحتى الآن هم ينفذون هذا المبدأ الإسلامي وهو إعداد القوة. ولكن الفرق بين المبدأ الإسلامي وبين مبدأهم أن لو دولة من هذه الدول في المعسكر الغربي أو المعسكر الشرقي تفوقت تفوقا ساحقا على منافسها لاكتسحت العالم من جديد بحرب عالمية ثالثة. أما المبدأ الإسلامي في إعداد القوة والرباط، وإن تفوق واكتسح منافسيه واختل توازن القوى بينه وبين منافسيه فهو لا يعتدي. لهذا لم تقم حرب عالمية يوم أن كان يحكم الإسلام، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء، ولا دولة بني أمية، ولا دولة بني العباس، ولا في عهد صلاح الدين، ولا في عهد الخلافة الإسلامية العثمانية، ولا غيرها بفضل الله رب العالمين. وإنما كان الحفاظ على أرض الإسلام والمسلمين والجهاد لإعلاء كلمة الله بالموازين المضبوطة التي لا يتم فيها اعتداء، فلا تنهب ثروات ولا تسفك دماء بغير حق، ولا يظلم صغير ولا كبير، حتى الدابة والطائر والعصفور والنملة كان الإسلام يدافع عنها في تحركه وجهاده. فالحديث يقول: كان نبي مع جنوده تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بتحريق مملكة النمل، فأنزل الله عليه ملكا يقول له: ألا نملة واحدة تحرق مملكة تسبح لله. أيها الأحباب الكرام، إن إعداد القوة مع الرباط أمر لا يستغني عنه أبدا دستور عسكري إسلامي أو غير إسلامي. فالرباط يحتاج إلى فالقوة تحتاج إلى الرباط، لأن القوة تحتاج إلى من يخبرها بإنذار مبكر عن تحركات العدو، وهذا لا يكون إلا بمرابط. كما أن الرباط لا بد من قوة تسانده وتدعمه حتى يستمر في رباطه. لهذا جاءت الكلمتين في آية: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ورباط الخيل الآن في أفغانستان دوخ كثيرا من الأسلحة الحديثة، لأن الخيل يمر في ممرات صعبة وجبال وعرة، والأسلحة الحديثة عجزت أن تنافس الخيل الذي ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجانب الآخر في الجهاد الإسلامي ما يسمى بالتأهب والاستعداد القتالي، وهذا يتمثل بالحذر الشديد للجيش الإسلامي من أن يباغته ويفاجئه العدو. ودائما مبدأ المباغتة والمفاجأة يشل حركة الجيش أو نصف حركته، وله عواقب وخيمة من تدمير وزعزعة الصف. ماذا يقول الله عن هذه الحقيقة؟ التصريح القرآني سبق كل التصريحات: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الآن الجيوش الحديثة تستخدم أجهزة للتحذير والإنذار المبكر وغير المبكر، وطائرات تسمى أوكس أو غيرها، وكل ذلك سبق الإسلام بهذا المبدأ وأسسه حتى لا يفاجئ العدو. ونحن نأمل أن تعد البلاد والقوات المسلحة بأجهزة استراتيجية حديثة من يوم أن ينطلق صاروخ أو طائرة لتدميرنا يستقبله سلاح استراتيجي مضاد يفجره في أجوائه قبل أن يصل. وهذا ليس بالأمر الحديث، إنما الله أمر به في كتابه الكريم. ثم يقول بعد أن نادى نداء الإيمان، كأن الاستعداد واتخاذ الحذر من الإيمان: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، جاء في آية أخرى يقرن الحذر مع طاعة الله وطاعة رسوله، لأن كثير من الناس يظن أننا ننتصر فقط بالجانب التعبدي عندما نملأ المساجد وعندما نقوم الليل، بهذا فقط ننتصر. لو كان هذا النصر منه لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبالعمرة وبقيام الليل، ولم يقود المعارك، ولم يجهز الجيوش، ولم يستعمل أحدث الأسلحة في زمانه صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء الأخذ الحذر العسكري مع طاعة الله وطاعة رسوله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا. بل إن صلاة الحرب نزلت فيها الآيات التي تأمر بالحذر الشديد خلال الصلاة، حيث أن خالد بن الوليد كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديبية ورآهم يصلون صلاة الظهر، فقال: لو إنني اجتحتهم الآن بالجيش من يمنعهم؟ وظل خالد متردد يهجم أو لا يهجم إلى أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر. فقال خبير عسكري مع خالد، قال: أين أنت من صلاة العصر؟ إن فاتتك صلاة الظهر ما تفوتك صلاة العصر، إنها أعز صلاة عندهم، انتظر حتى يقفوا ليصلوا. واجتاحهم من الخلف بإبادة تامة هم وقائدهم. ولما جاء صلاة العصر وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش قسمين، قسم يواجه العدو بيد السلاح في أتم الاستعداد، والقسم الثاني يصلي معه ركعة ثم يذهب ويأتي الحراس ويصلون ركعة ثم بعد ذلك يتمون بصلاة عجيبة، قال خالد: فعلمت أنه ممنوع من الله. وبدأ الإسلام يتغلغل إلى قلبه من خلال هذا المشهد وهذا المبدأ الإسلامي، وهو مبدأ الحذر في جميع الظروف والأحوال حتى في أداء الطاعات والعبادات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ميلة واحدة. انظر إلى الآية كيف تبين الخطة، خطة العدو كيف يتحرك عليك. ود الذين كفروا، ود الذين من أعماق قلوبهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. معنى هذا أن العدو ليس فقط يتعامل معك تعامل سطحي أو ساذج، وإنما تعامل نابع من عقيدة ومن شيء قلبي، والمودة موقعها القلب، يعني يتحرك عليك من الداخل لو أن وجد فرصة واحدة مؤاتية لكي يقضي عليك. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. النتيجة للغفلة، النتيجة للغفلة فيميل عليكم ميلة واحدة. في ميلة ثانية؟ لا، ما في ميلة ثانية، لأن الميلة الأولى هذه دمرت الأخضر واليابس وقضت على كل شيء، ما يعطوكم فرصة ثانية أبدا. أحبتي في الله، والمبدأ الثالث الذي تقرره الاستراتيجية العسكرية الإسلامية: عدم الاغترار بالقوة والاستهانة بقوة العدو. هذا التصريح الثالث المهم لنرى آثاره في الجيش الإسلامي وجهاده. الرسول صلى الله عليه وسلم يسير معه في حنين 12,000 مجاهد، وقد أخبر لن يهزم 12,000 من قلة، وهذا مبدأ ثابت، خاصة إذا كانت تربيتهم تربية نبوية جهادية إسلامية. وبعض المسلمين، ويقول بعض الرواة أن عددهم 5 وإن زادوا لا يزيدون على 50، وخمسة أو 50 في 12,000 نقطة في بحر، ولكن انظر أثر تصريح 5 أو تصريح 50 يوم أن استهانوا بهذا المبدأ وهو الاغترار بالقوة والاستهانة بقوة العدو. ماذا قال أولئك 5؟ لن نغلب اليوم من قلة. فأصبح التوكل الآن ليس على الله، التوكل على القوة. وهذا التصريح الخطير نسمعه من كثير من إذاعاتنا والقادة العسكريين يوم أن يصرحوا تصريحات ضد الدول المعادية، ثقة بأنفسنا واعتمادا على قواتنا وأجهزتنا وضربنا في الأعماق، وإننا وقليلا ما يذكرون الله. النبي صلى الله عليه وسلم من بدء المعركة إلى نهايتها إن درأ فإنما يدرأ الله في نحورهم، وإن حقق نصر قال أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وإن رمى أو قتل فالقرآن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حقائق عقيدية عسكرية يثبتها القرآن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، تغن عنكم من الله سبحانه وتعالى شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله أكبر، وليتم مدبرين. نعم، وسبب النصر ثبات محمد صلى الله عليه وسلم وحده، عن يمينه العباس وعن شماله أبو سفيان بن الحارث يمسكون بغلته وهي تكاد تطير لشدة الهجوم وتكسر أمواج الكافرين بجيوشها عليه وعلى صدره، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا عباس نادي أهل الشجرة، نادي أهل سورة البقرة. والعباس كان له صوت قوي يسمع على بعد 10 أميال كما ثبت في كتب السير. فالتفت العباس إلى أدبار المنهزمين ونادى يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، هلم إلى رسول الله. فسمعوا النداء بين ضجيج وصهيل الخيول وقصف الرماح وصراخ الأبطال وتدفق الدماء، فالتفت المهاجرون والأنصار وحدهم، لم يلتفت معهم أحد، ونزلوا عن دوابهم ونزعوا دروعهم ولاسوها على نحورهم وألقوا أغماد السيوف وجرجوها وصاحوا لبيك لبيك يا رسول الله وسعديك، نحورنا دون نحورك. وخاضوا الصفوف حتى وصلوا إليه، وما أن مرت الساعة إلا والأسرى مربطين في الحبال. يا له من مبدأ عظيم، عدم الاغترار بالقوة الذاتية والاستهانة بقوة العدو. أحبتي في الله، لا أطيل عليكم ونكمل الموضوع في خطب أخرى لأهميته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأمة. وأذكر بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال عن القوات البرية والبحرية والجوية، قال إنما القوة الرمي، إنما القوة الرمي، من تعلم الرمي فنسيه فقد عصى. ثم أن السهم الذي يرمى أو الطلق أصابت أو لم تصب له حسنة ودرجة عند الله. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي القتال البحري، المائد في البحر أي الذي يصيبه الدوار في البحر وهو يقاتل له أجر شهيدين، وشهيد البحر له أجر 10 شهداء. لهذا قاس العلماء على ذلك وقالوا شهيد الجو ومقاتل الجو أكثر أجرا من مقاتل البحر، وقد يصل أجره أجر 20 شهيد، لأن الفعاليات للقاذفات وحرب الطائرات أشد فتكا من جميع أنواع الحروب التقليدية. لهذا نحث الشباب على أن يدرسوا الطيران ويتخرجوا طيارين مجاهدين لكثرة الأجر والثواب عندهم، وأن تحافظ الدولة عليهم بتنحية المنافقين الذين يكونون عيونا للعدو، وأن تكون المطارات العسكرية سرية وتحت الأرض، وأن نأخذ العدة كاملة، فأرضنا ومنطقتنا لا ندري مستقبلها ما يكون. نترك جوانب اللهو والترف والغناء والمعاصي وحفلات الفنادق الباربيكيو وأمثالها التي كل يوم في الصحف تقابلنا إعلاناتها تغضب الله في الليل والنهار، وأن نعلن في أنفسنا تربية واستعدادا عقيدة التوحيد والجهاد، فلا تقوم للخرافات قائمة. أيها المسلمون، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحات النبي فوق كل وصايا وفوق كل تصريحات وفوق كل هيئات ومنظمات دولية أو غير دولية. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. وأن التجربة العسكرية الإسلامية جربت عبر قرون وقرون فأثبتت فاعليتها في البلاد وفي العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره ويؤيدنا بتأييده، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرينا في أعدائنا من اليهود وغيرهم عجائب قدرته. اللهم إنا نسألك تحرير الأقصى وفلسطين، وأن تجعل بلاد المسلمين أمة واحدة مجتمعة على راية واحدة لإعلاء كلمة الله. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا. اللهم ثبتنا يوم الفتنة، وأمننا يوم الفزع، وصبرنا يوم الجزع، وأطعمنا يوم الجوع، واكسنا يوم العورة، واسقنا يوم الظمأ، وشافنا يوم البلاء. اللهم ثبتنا يوم الفتنة، واجمعنا يوم الشتات، إنك على ذلك قدير. اللهم قنا شر هذه الحرب الدائرة في الخليج. اللهم أطفئ نارها، اللهم أخمد أوارها. اللهم إنا ندفع بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين، واجعلنا وجميع المسلمين في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. لقد عز على الغرب أن يروا أن الجهاد الأفغاني أعاد إلى قلوب الناس الثقة بالله عز وجل. لقد عز عليهم عقيدة التوكل التي بنيت من خلال السنين الثمان أو التسع التي خاضها هذا الشعب أمام أشرف قوة في العالم. ولذلك الآن عندما تقول لهم للمجاهدين الأفغان، تقول لهم روسيا العظمى أو حلف فارسو أو الاتحاد السوفياتي، يبتسمون ابتسامة عريضة، يقولون أين الاتحاد السوفياتي؟ إن الاتحاد السوفياتي العملاق الكبير قد تقدم في أفغانستان وأصبح كالفأر أمام أسد الله. هم فعلا الروس الأفغان يرتجفون هلعا، وترتعد فرائضهم بمجرد أن يذكر بعض الأسماء اللامعة التي أذاقهم الله على يديها الويل والمرارة والغصص والأهوال. وأنا أقول لهؤلاء المتشككين، تعالوا معي لآخذ بيد أحدكم وأزرع أفغانستان من جنوبها إلى شمالها حتى نقف معه على نهر جيحون مع مئات الجمال والخيول والبغال تحمل كل أنواع الأسلحة والأمتعة والأطعمة فإن وقف في وجهنا واقف فقولوا إنك كاذب، والرؤوس في داخل أحضان الساعه. فإن لم يقف في وجهنا واقف ولم يعترضنا معترض، فأين روسيا وأين الحكومة الشيوعية في داخل أحضان الساعه؟ هل تعلمون أن الأفغان ينقلون أمتعتهم وذخائرهم وأطعامهم وشرابهم من حدود باكستان إلى حدود روسيا، يخترقونها 700 كيلو متر، يقطعون أفغانستان ب300 جبل قافلة، 400 معها مئات المجاهدين، يفطرون في مقهى على الطريق، ويتغدون في مقهى، ويتعشون وينامون في مقهى، ويصلون إلى نهر جيحون آمنين سالمين. فأين روسيا؟ أين روسيا؟ روسيا أسيرة في داخل معسكراتها، والشيوعيون يقطعون في داخل حصونهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يستطيع أحدهم، لا تستطيع لا دكابة ولا اثنتان ولا ثلاثة ولا خمسة أن تسير على طريق العام، لا يستطيعون أن يوصلوا الغذاء والسلاح والدواء إلى قواعدهم البعيدة إلا من خلال طائرات الهليكوبتر أو من خلال فرس الدبابات التي تحمي سيارات الطعام. ومع ذلك كثيرا ما يتعرض لها المجاهدون. والله يا إخوان، أهوال تذكر بالمحشر، أهوال. تصوروا معي، عندما تريد روسيا أن توصل طعامها إلى قاعدة بعيدة من قواعد بواسطة الدبابات، يحركون 100 دبابة لتحمي سيارتين أو 3 أو 10 من ناقلات الطعام، تكون بينها. أولا تبدأ الطائرات تمشط كل جانبي الشارع، والمجاهدون في داخل خنادق على جانب الشارع، على جانب الشارع على بعد 50 متر، لأن الار بي جي هذا لا يرمي أكثر من 100 متر 200 متر، اللي هو صاروخ ضد الدبابات يحمله على كتفه وزنه 3.5 كيلو. إن شاء الله تحملوه كلكم، إحنا جايين مشان نأخذكم كلكم هنا. فالار بي جي يحمله على كتفه في خندق معروف لدى الطائرة، والطائرة ذاهبة آيبة، رشاشاتها صواريخها قذائفها تشتغل على جانب الطريق، تمشط ساعة ساعتين وهو قاعد في الخندق ينتظر مجيء الدبابة. ثم تأتي الإشارة من الطائرات للدبابات، تحركي طهرنا الطريق، وتتحرك الدبابات، وإذا بجند الله من تحت الأرض يخرجوننا يدمرون 12 وتهرب الباقي، تحدثهم أن مواجهة جند الإيمان مستحيل في ميدان النزال وفي ساحات القتال. يا إخوة، هل تعلمون أنه يسقط لروسيا كل يوم طائرتان في داخل أفغانستان؟ كل طالع شمس تسجل الأرقام، طائرتان ساقطتان في داخل أفغانستان، وعشر دبابات وآليات، و50 جنديا ما بين قتيل وأسير ومستسلم وهارب كل يوم. هذه الأرقام ليس منا ولا من المجاهدين، إنما هي أرقام الأقمار الصناعية التي تسجل وترسل إلى السفير الأمريكي في إسلام أباد، فيجمع السفير الأمريكي الصحفيين كل ثلاثاء يعطيهم الأرقام بالصور والنتائج التي لا تستطيع روسيا حيالها إنكارا ولا إزاءها جحودا. ماذا تجحدون؟ صور تلقط لكم بالآن ميجي 23 في خواي 25 في منطقة اللوجة الواحدة وفي منطقة الأرض واحدة. هاي صورة هل تستطيعون أن تذكروا؟ فلا يجيبون إلا ها ها مثل إجابة الميت لمنكر ونكير.